بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك مع الذاكرين. يا مالك الملك. الله. يا أرحم الراحمين. يا الله. الله. يا الله. أخي المسلم، فليعلم الذي يتجر في أقوات المعوزين ويبني صروحه من أنين المتوجعين ويجمع الأموال على حساب الفقراء والمحتاجين أن شيئا لن يغني عنه شيئا. فالموت لابد يوما به نازل، وثواب الله أو عقابه لابد له حاصل، لا تواريه إن كان سوقة الجماهير الغفيرة، ولا تمنعه إن كان ملكا الجنود الكثيرة. الموت بين الخلق مشترك، لا سوقة يبقى ولا ملك. ما ضر أصحاب القليل وما أغنى عن الأملاك ما ملكوا. عجبا تشاغل أهل ذي الدنيا وما فيها لهم دركوا. طلبوا فما نالوا الذي طلبوا منها، وفاتهم الذي تركوا. إن الظالم حين يأخذ على محمل الجد ما ينتظره من أهوال الموت، ربما يخفف قبضته عن عنق ضحيته. كان علي كرم الله وجهه يحض على القتال ويقول: إن لم تقتلوا تموتوا، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من موت على فراش. وقال الأوزاعي رضي الله تعالى عنه: بلغنا أن الميت يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره. أما المطيع الذي يرعى حدود الله ويتعامل مع الخلق بما يرضاه الحق فيجد شيئا مختلفا. فقد روى عكرمة عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا، وكان له بيت يتعبد فيه، فإذا خرج أغلقه، فرجع ذات يوم فإذا برجل في جوف البيت. يقول إبراهيم: من أدخلك داري؟ أدخلنيها ربها. فيقول إبراهيم: أنا ربها. أدخلنيها من هو أملك بها مني ومنك. يقول إبراهيم: من أنت من الملائكة؟ أنا ملك الموت. يقول إبراهيم: هل تستطيع أن تريني الصورة التي تقبض بها المؤمن؟ فالتفت فإذا هو بشاب، فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب رائحته. فقال إبراهيم: يا ملك الموت، لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبها. أخي المسلم، وعلى درب المحبة والمعرفة والذكر، نقتفي أثر القوم الذين ودعوا الراحة والنوم واتخذوا المجاهدة طريقا للمشاهدة، وفارقوا الخلائق التماسا للخالق، فبانت لهم الحقائق ودانت لهم الطرائق، وأشرقت بين جوانحهم شموس العرفان، وازدهرت فوق شفاههم نجوم البيان. وصاحب الطريق اليوم الولي الذاكر والصفي العارف وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه، حكى فقال: مضى ملك الموت يقبض مؤمنا فسلم عليه فرد السلام فقال: أنا ملك الموت. أهلا ومرحبا بمن طالت غيبته علي، فوالله ما كان في الأرض غائب أحب إلي أن ألقاه منك. فقال ملك الموت: اقضي حاجتك التي خرجت لها. ما لي حاجة أكبر عندي ولا أحب من لقاء الله تعالى. قال: فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك. أو تقدر على ذلك؟ قال: نعم، إني أمرت بذلك. فدعني حتى أتوضأ وأصلي ثم أقبض روحي وأنا ساجد. فقبض روحه وهو ساجد. اللهم كل شيء من إبداعك دال على أن ليس كمثلك شيء، وأنك غالب لا تغلب، وعالم لا تجهل، وحليم لا تسفه، وعدل لا تجور، وصادق لا تكذب. فإني أعترف بما دل عليه صنعك، وأشهد لك بما دل عليه فعلك، فهب لي طلب رضاك برضاي يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني.